العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما ومن أضل ممن يدعو حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين صدق الله.